والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزداد في ذلك العدد ولا ينقص منه. وكذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوا، وكل ميسر لما خلق له، والأعمال بالخواتيم، والسعيد من سعد بقضاء الله. قبل هذا، ونؤمن باللوح والقلم. والسعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله. وأصل القدر سر الله تعالى في خلقه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحابته ومن سار على نهجه ودعا بدعوته ليوم الدين. وبعد، قل والمعراج حق، وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم وعرج بشخصه في اليقظة إلى السماء ثم إلى حيث شاء الله من العلا، وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، ما كذب الفؤاد ما رأى. المعراج هو الصعود، وهو اسم للمحل الذي يعرج منه، يصعد منه. وهذا الذي ذكره الطحاوي رحمه الله هو قول أهل السنة، وهو الحق، أنه أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم ليلا من المسجد الحرام ثم عرج به من هناك إلى السماء، وتجاوز السماوات كلها، وقد رأى في كل سماء الأنبياء الذين رآهم وسلموا عليه ورحبوا به، ثم تجاوز السماء السابعة إلى سدرة المنتهى، فأوحى إليه جل وعلا ما أوحى، وقد أمره بخمسين صلاة، ثم حط جل وعلا خمسا فخمسا إلى أن بقيت خمس. وقد جاء ذكر الأنبياء في السماء مختلف حسب الروايات، ولكن مقصود من المعراج أنه بجسده وروحه، وأنه يقظة لا منام. وأن هذا كان في ليلة واحدة، قد قال الله جل وعلا: سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. والمعروف أن التسبيح عند الأمور المهمة التي تكون آيات من آيات الله، أو عند الأمور التي يتنزه الله جل وعلا عنها ويتقدس. فلما كان هذا مخالف للعادة ومخالف لما عليه الناس صار آية، فذكر أنه جل وعلا جعله آية لرسوله ولعباده، فذكر نفسه مسبحا مقدسا ومعظما له بالفعل الذي أجراه على يد رسوله صلى الله عليه وسلم. هذا يكذب به كثير من الناس بدع غيرهم، وكثير منهم الذي يصدق به يقول إنه منام، كل هذا باطل، فهو حق وصار فيه ابتلاء، إذ لو كان مناما ما أنكره الكفار، لما أخبرهم به صاحوا واستبشروا لأنهم زعموا أن هذا سوف يبطل دعوته، لأنه أمر مستبعد جدا ومستبعد في أفكارهم وفي أنظارهم، وإلا فهو حق. وقد ثبتت الأحاديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا، وفيها أشياء كثيرة ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم، بأنه شاهد آدم في السماء الدنيا، ويحيى وعيسى، وكذلك موسى وهارون وإبراهيم وموسى، ولكن اختلفت المنازل حسب اختلاف الروايات. ففي بعضها أنه شاهد إبراهيم عليه السلام، لقيه في السماء السابعة مسندا ظهره إلى البيت المعمور، والبيت المعمور يقول صلى الله عليه وسلم هو بيت في السماء السابعة هي الكعبة، تأتي إليه الملائكة تطوف به كما يطوف المؤمنون بالكعبة، كل يوم يأتي إليه 70,000 لا يعودون إلى مثله أبدا لكثرة الملائكة. وإبراهيم وموسى لقيه في السماء السادسة، وفي بعض الروايات أنه في السابعة وإبراهيم في السادسة. وموسى عليه السلام هو الذي لما رجع سأله ماذا فرض الله عليك، فقال فرض علي 50 صلاة في اليوم والليلة، فقال ارجع إلى ربك فسأله التخفيف فإن أمتك لا تستطيع ذلك. التفت إلى جبريل كأنه يستشيره فقال نعم إن شئت، فرجع للمكان الذي كلمه الله فيه وقال يا ربي إن أمتي ضعاف أجسادها وإنها لا تستطيع هذا، فحط عنه 15، ثم أتى إلى موسى وأمره بالرجوع، فصار يتردد حتى بين موسى وبين ربه جل وعلا حتى لم يبقى إلا 5 صلوات، فأمسكه موسى عليه السلام وقال ارجع إلى ربك وسأله التخفيف فإني بلوت بني إسرائيل على أقل من ذلك فلم يستطيعوا، وأمتك أضعف أجسادا من قومي. فقال له صلى الله عليه وسلم لقد رجعت إلى ربي حتى استحييت منه، نودي أن قد أمضيت فريضتي وخففت عن عبادي فهي 50 في الكتاب وهي عليهم 5، الحسنة بعشر أمثالها. ثم نزل، فنزل وكان قد أسري به على البراق، والبراق دابة أقل من الفرس تضع حافرها عند منتهى بصرها، وكان معه جبريل عليه السلام، ويقول البراق هذا كان هو مركب الرسل الذين يذهبون إلى حيث يشاء الله جل وعلا، فربطه في بيت المقدس فعرج به، ثم فلما نزل ركبه وأتى إلى مكة قبل طلوع الشمس، كل ذلك في ليلة واحدة. والله جل وعلا أخبرنا أن المسافة التي تعرج إليه طويلة جدا، فجاء قول الله جل وعلا سأل سائل بعذاب واقع للكافرين ليس له دافع من الله ذي المعارج تعرج الملائكة والروح إليه في يوم كان مقداره 50,000 سنة. قيل هذا المقدار الذي يكون من الأرض إلى العرش مقداره 50,000 سنة في مسير، هذا شيء كبير جدا، ولكن الله على كل شيء قدير. وقد ثبت أن الإنسان عندما تقبض روحه الملائكة تتولاها سواء كان كافرا أو كان مؤمنا، فإن كان كافرا فله ملائكة غير الملائكة الذين يقبضون أرواح المؤمنين. فالمؤمن إذا خرجت روحه لم يتركوها في يد ملك الموت لحظة واحدة حتى يأخذوها ومعهم كفن من الجنة وحنوط من الجنة ويضعونه في ذلك الكفن، ثم يصعدون بها إلى السماء. فكلما مروا على ملأ من الملائكة سألوا عنها: ما هذا الروح الطيبة؟ ويقال: فلان بن فلان بأحسن أسمائه. فإذا أتوا إلى السماء الدنيا استفتحوا بابها، يعني طلبوا أن يفتح فيفتح لهم حتى ينتهوا بها إلى السماء السابعة. فيقول الله جل وعلا: اكتبوا كتابه في عليين وأعيدوه إلى جسده إلى الأرض فيعاد. وهذا كله بينما يغسل ويصلى عليه ثم يوضع في قبره، فإذا وضع في قبره أعيدت روحه إليه، فيأتيه الملكان اللذان يختبران الموتى فيجلسانه ويسألانه: من ربك وما دينك وما هذا الرجل الذي بعث بكم؟ وكل هذا في هذه الوقت القليل. الله جل وعلا على كل شيء قدير، ولكن المسافة الطويلة هذا بالشيء الذي نعرفه، بالمسير الذي نعرفه، السير الذي عهدناه، ما هذا شيء فوق ما نعقله ونتصوره. وجبريل عليه السلام يأتي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في وقت قصير عندما يحدث حادث ويأتيه بالوحي، وهو كثير، كما في الصحيحين أن خولة ذهبت إلى النبي صلى الله عليه وسلم حينما ظاهر منها زوجها تستفتيه وتسأله، فيقول لها: ما أراك إلا قد حرمت على زوجك. صارت تقول: إلى الله أشكو صبية إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم عنده ضاعوا. تقول عائشة رضي الله عنها: كنت بطائفة البيت يخفى علي بعض كلامها، والبيت كله غرفة صغيرة، بيت عائشة التي صار فيها قبر رسول الله صلى الله عليه وسلم وصاحبيه. فنزل جبريل عليه السلام بالوحي من عند الله في هذه اللحظة، هو قول الله جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. وهذا كثير جدا. ثم إن في الأحاديث في المعراج أنه صحبه جبريل عليه السلام، فلما أتى إلى السماء الدنيا استفتح الباب، فقال الذين عند الباب من الملائكة: من هذا؟ فقال: جبريل. فقالوا: ومن معك؟ قال: معي محمد. فقالوا: أو بعث؟ فقال: نعم. ففتحوا له. وهكذا في الثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة، دل على أن السماوات أنها مبنية وأن لها أبواب وأنها لا تدخل إلا مع أبوابها. لهذا أخبر جل وعلا أن الذين كذبوا بآياته استكبروا عنها أنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط. وهذا مستحيل، الجمل يدخل في ثقب الإبرة، هذا من الأمور المستحيلة، يعني أن دخولهم الجنة مستحيل. والمقصود أن السماء أنها لها كثافة ولها أبواب ولها بنا ولها سكان وعمار، خلاف ما يقوله الكفرة اليوم الذين يقولون أن الفوق مجرد فضاء فقط، فضاء تسبح فيه الكواكب وليس هناك شيء حقيقي يرى وله أبواب وله. وهذا لأنهم لا يؤمنون إلا بما يشاهدون، فيقولون هذا المشاهد الذي يشاهد في هذه الزرقة، هذه انعكاسات أبخرة وغيرها، وإذا ارتفع الذي مثلا يقصد العلو إلى مسافة معينة ذهب هذا، أصبح لا يرى شيء. والسبب في هذا أن الرؤية لا بد أن تصطدم بشيء، الشيء الذي يرى، فإذا كانت المسافة طويلة جدا ولم يكن هناك شيء يقابل الشيء المرئي ما يرى، والسماء بعيدة جدا، فإذا ذهب تأثير الأرض، يعني كونها تصطدم بما بجرم السماء، أصبحت لا ترى لمسائل المسافة البعيدة الشاسعة جدا، وإنما ترى الكواكب، والكواكب تختلف على اختلاف أفلاكها، بعضها فوق بعض. ولهذا بعض أصحاب الهيئة القدامى يجعلون الكواكب هي السماوات، وليس كذلك. فالمقصود أن المعراج فيه آيات من هذا، وهذا شيء قد ذكره الله جل وعلا في كتابه، فقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها، ليأمرنا جل وعلا أن ننظر لشيء لا حقيقة له، ثم الذي لا حقيقة له كيف يكون مبني. ولهذا قالوا المعراج حق، يعني أنه واقع، فالحق الشيء الثابت الواقع المحقق. ثم قال وقد أسري بالنبي صلى الله عليه وسلم، فالإسراء قبل المعراج، فالإسراء هو السير ليلا، وقد جاء أنه صلى الله عليه وسلم قال كنت في بيت أم هانئ، فنزل جبريل فكشف سطح البيت، ونزل وشق صدري، وأتى بطست فيه ماء، طست من ذهب فيه ماء من زمزم، فغسل صدري ثم لأمه، ثم ذهب بي وأتى بالبراق فركبته، ثم أتينا بيت المقدس، واجتمع له الأنبياء هناك فصلى بهم، ثم أؤتي بقدح من ماء وقدح من خمر وقدح من لبن، فأخذ اللبن فقال له جبريل هديت وهديت أمتك، ولو أخذت الماء لغرقت أمتك، ولو أخذت الخمر لغويت أمتك، ثم صعد به إلى السماء ثم نزل. فلما رجع إلى أهل مكة أخبرهم بذلك، ففرحوا لأن هذا شيء بزعمهم أنه يدل على كذبه. عند ذلك قالوا صف لنا بيت المقدس، وهو ذهب إليه ليلا ولم يتمعنه فيعرف، فرفعه الله إليه وصار ينظر إليه ويصفه له. فقالوا أما الوصف فهو وصفه. وأخبرهم أنه مر على قوم منهم يسوقون عيرا يقدمها جمل أحمر في كذا وكذا، وأنها ستصل إليكم في كذا وكذا، فجاءت كما قال صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن هذا لأنه يكذب به بعض الناس ذكره في العقيدة التي يجب أن يؤمن بها. هذا قال في اليقظة يعني ليس مناما وهو لم يتعدد، وكان هذا في مكة ولم يحفظ الوقت الذي كان فيه، يعني اليوم أو الشهر، وكثير من الناس يعتقد أنه في رجب، ولهذا يتخذون الاحتفال الذي يسمونه الرجبية، وهذا لم يثبت، بل بعضهم يقول أنه في ربيع وبعضهم يقول في غير ذلك. فالمقصود أنه لم يثبت وقته، ولا يشرع الاحتفال به لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يفعل ذلك لا هو ولا أصحابه كالمولد. وقوله وأكرمه الله بما شاء وأوحى إليه ما أوحى، أكرمه بكلامه وبرفعته وبما شاهد إليه، وقد ذكر الله جل وعلا ذلك على سبيل التعظيم، فقال ما كذب الفؤاد ما رأى، وقال إنه لقد رأى من آيات ربه الكبرى، ما كذب الفؤاد ما رأى فتمارونه على ما يرى، ولقد رآه نزلة أخرى عند سدرة المنتهى. وهذا الذي رآه هو جبريل عليه السلام، رآه على صورته التي خلقه الله عليها، له أكثر من 600 جناح وله جرم عظيم كبير جدا، وقد رآه المرة الأولى في الأرض في مكة، فإنه كان في خارج مكة فكلمه، التفت يمين شمال خلف ما رأى شيء، ورفع رأسه فإذا هو قد سد السماء، يعني سد الآفاق من كبره، وقال له أنا جبريل وأنت محمد رسول الله. فذهب إلى أهله وهو قد ارتاع، فقال زملوني ودثروني، لأن الإنسان إذا خاف فتدثر وتغطى قد يهدأ. فأتاه في بيته وقال يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر. وبهذه الآية جعل رسولا وكلف بالنذارة، وأول ما أتاه الوحي وهو كان معتزلا في غار حراء، أتاه جبريل بصورة رجل يكلمه ويخاطبه، فضمه أولا حتى بلغ منه الجهد، ثم أرسله وقال له اقرأ، قال لست بقارئ، يعني لا أحسن القراءة، ثم ضمه مرة أخرى أشد من الأولى، ثم أرسله وقال اقرأ، فقال لست بقارئ، فضمه الثالثة أشد من التي قبلها، كل هذا استعدادا لما سيتحمله وما يلاقيه. فقال له اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. فأتى بها صلى الله عليه وسلم إلى أهله ترجف رائصه. فلما أتى إلى زوجه خديجة أخبرها بهذا الأمر وقال لقد خفت على نفسي، فقالت كلا والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لا تحمل الكل وتعين على نوائب الدهر، وإنك لا تعمل. واستدلت أفعاله وحالته على أن الله يكرمه وأنه يحفظه من الشياطين، ومن لأنه خاف أن يكون شيء غير الذي تصور. فذهبت به إلى ابن عمها ورقى في النوفل وأخبرته، فقال هذا الناموس الذي كان يأتي موسى، ليتني أكون جذعا حينما يخرجك قومك حتى أنصرك نصرا مؤزرا. فقال أو مخرجيهم؟ قال نعم، ما أتى أحد بمثل ما جئت به إلا عودي، لأنه كان يقرأ في التوراة وفي الإنجيل فعرف أنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمقصود أن الله جل وعلا أعرج به ثم أكرمه في المعراج وفرض عليه وعلى أمته الصلوات وشاهد آيات كبرى، شاهد في سدرة المنتهى أشياء عجيبة، يقول شاهدتها فإذا ورقها كأذان الفيلة، وثمرها كالقلال، والسدرة هي شجرة النبك كما هو معروف، ولكن هذا الاسم معروف عندنا وتلك لا نعرفها. ولهذا لما قيل له صفها قال لا أستطيع، لما غشها ما غشها لا أستطيع، لا أستطيع أحد يصفها من حسنها ومن. وفي بعض الحديث أنه غشها جراد من ذهب، وفي بعضها أن الملائكة غشتها فصارت كأنها غربان تنزل عليها. ثم كذلك أراه الجل وعلا الجنة دخلها، يقول فإذا تربتها المسك وبناؤها من الذهب والفضة. فالذي ذكر أنه فرض عليه هو الصلوات الخمس، وهذا يدلنا على عظمة الصلاة عند الله جل وعلا، حيث عرج بنبيه ففرضها عليه في السماء السابعة فوق السماء السابعة. وقوله ما كذب الفؤاد ما رأى، الفؤاد هو القلب، وبهذا استدل من استدل على أن المعراج كان بالمنام، ولكن النصوص الكثيرة تدل على خلاف هذا. وقوله فصلى الله عليه وسلم في الآخرة والأولى، يعني أنه أكرمه وأكرم هذه الأمة لكرامته أيضا، فوجب أن يصلى عليه، إن هذا أمر لازم لنا أن نصلي ونسلم عليه دائما صلوات الله وسلامه عليه. وصلاة الله على عبده هي ثناؤه عليه في الملأ الأعلى، كما ذكر ذلك البخاري في صحيحه عن أبي العالية. أما الصلاة من الآدمي فإنها الدعاء، لهذا قال جل وعلا فصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، يعني ادعو لهم. وكذلك الملائكة. ثم قال والحوض الذي أكرمه الله تعالى به غياثا لأمته حق. الحوض هو مجتمع الماء، وهذا يكون في الموقف والله أعلم، ولم يأتي تحديده متى في أي مكان هو، لهذا اختلف العلماء هل هو في الموقف قبل الصراط أو بعد الصراط، أو لأن جاءت نصوص في هذا وفي هذا. الصحيح أنه في الموقف، وأن لكل نبي حوض. أما الحديث الذي جاء فيه إلا صالح فإن حوضه ضرع ناقته فهذا غير صحيح ولم يثبت، فهو كسائر الأنبياء، ولكن حوض نبينا صلى الله عليه وسلم أكبر وأوسع ووارده أكثر. ولهذا جاء أنه يعني وصفه أنه من إلى إلى صنعاء، وأنه مسافة شهر، وأن عليه من الكيزان مثل نجوم السماء، وأن الذي يرده يشرب لا يظمأ أبدا، وأن ماءه أبيض من الثلج وأحلى من العسل. ويذاد عنه أهل البدع. فالحوض أنكره المعتزلة ومن سلك مسلكهم كعادتهم في الأمور التي لا تصل إليها عقولهم، لأن الأصل عندهم العقل، ينظرون إليه، والعقل في الواقع ما يدرك الأمور الغائبة والأمور التي تأتي بها الأنبياء، فالأنبياء يأتون بما تحار به العقول، ولكنهم لا يأتون بما تخالف العقول، يأتون بشيء لا تدركه العقول ولا تستطيع العقول أنها تحيط به. وأما الشيء المعروف فلا يأتون بشيء يخالف العقل. فمن زعم أن الشرع أنه يأتي بخلاف العقل فليس كذلك. ولهذا وضع شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله كتابا كبيرا سماه درء التعارض، يعني بين العقل والنقل، فلا تعارض. فإذا كان النقل صحيحا والعقل مستقيما فالاتفاق موجود، أما إذا اختل هذا الأمر هذا الشرط لا يمكن. فالحوض يقول يصب به ميزابان من الجنة، وهو المذكور في قوله جل وعلا إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. والشاني هو الذي يعيب ويسب ويشتم، أخبر الله جل وعلا أنه هو الأبتر المبتور المقطوع، لأنه كان من الكفار من يشنؤه، كما يوجد اليوم من الكفرة الذين يغيظهم الحق ويغيظهم كون أتباعه يزدادون إلى الآن، يغيظهم هذا كثيرا، كانوا كما هو الواقع الآن في أعمالهم الخبيثة التي يريدون بها إغاظة المسلمين، لأن المسلمين صاروا ضعفاء ما يستطيعون قتالهم وغزوهم في بلادهم، فأمنوا هذا الأمر فصاروا يصنعون هذه الأمور، ولكن الأمر مثل ما قال صلى الله عليه وسلم لما كانت قريش تقول مذمما، فيقول انظروا كيف يصد الله جل وعلا عني سبهم، يسبون مذمما وأنا محمد. فكذلك هؤلاء يتصورون أشياء ليست هي صورة الرسول صلى الله عليه وسلم فيضعونها، فهذا من ذب الله جل وعلا عن الرسول صلى الله عليه وسلم. أما والسنة أن المسلمون إذا عجزوا عن القيام للانتصار له أن الله جل وعلا ينتصر له، وسوف ينتصر الله له إن لم يقم المسلمون بالانتصار له. فالمقصود أن الحوض هو مجتمع الماء يرد عليه أتباعه الذين يستنون بسنته في الموقف، وهل يكون قبل الحساب أو بعده؟ الظاهر أنه بعد الحساب، فقد جاءت أمور الميزان والحوض والصراط وهي في كلها في الموقف، أما الصراط فالأمر فيه ظاهر وهو جسر ينصب فوق جهنم يعبر عليه الناس كما سيأتي، والأحاديث فيها ما يشير إلى أنه بعض الصراط، ومنها وهو الكثير والمناسب كما يقول القرطبي وغيره أنه قبل الصراط، لأن الناس في الموقف يصابون بالظمأ الشديد فهم بأمس الحاجة إلى الماء، ويكون صلى الله عليه وسلم واقفا عنده يقول أذود عنه كما يذود صاحب الإبل الغرائب من الإبل التي ترد إليه. فقيل له كيف تعرف أمتك؟ فقال يردون علي غرا محجلين من آثار الوضوء. وثبت أنه قال يأتي رجال إلي في الحوض أعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم فأقول إلى أين؟ فيقال لي إلى النار، فأقول ولما؟ قال فيقول ما زالوا مرتدين بعدك، فأقول سحقا سحقا. وهؤلاء أصحاب الردة الذين ارتدوا بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذين كانوا دخلوا في الإسلام ثم ارتدوا إلى يوم القيامة، كل من ارتد فهو يذاد ويذهب به إلى النار. وذكر أن ساعته ما ذكر من إلى إلى صنعاء، يعني من فلسطين إلى اليمن، هذا عرضه وطوله، كذلك عرضه وطوله، فهذه مسافة كبيرة جدا، ومع ذلك يأتي يوم والناس عليه زحام يزدحمون، ومن وصل إليه وجد كأسا فأخذ فشرب، وإذا شرب لم يظمأ أبدا. ويقول أنه مثل ما سمعنا أن ماءه شديد البياض شديد الحلاوة، فإذا كان يأتي من الجنة فلا تسأل عن حلاوته وحسنه وأثره. ثم يقول والشفاعة التي ادخرها لهم حق كما روي في الأخبار، ثبتت الأخبار عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال لكل نبي دعوة مستجابة، وقد ادخرت دعوتي شفاعة لأمتي. وفي أحاديث أخرى يقول أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي. فذكر من الخمس الشفاعة، والمقصود بهذه الشفاعة غير هذه، هذه شفاعة أخرى، لأن الشفاعة التي ادخرها لأمته غير هذه الشفاعة التي يعطيها، وهي الشفاعة الكبرى التي هي على القول الصحيح المقام المحمود الذي قال الله جل وعلا: ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا، يعني يوم القيامة. ومعنى محمود أن الخلق كلهم يحمدونه عليه، وهذا من كرام من إكرام الله جل وعلا له، وهو كونه يشفع بأن يأتي رب العالمين ليقضي بين عباده ويريحهم من الموقف، من عناء الموقف وشدته. وقد ذكر تفصيل ذلك أن الأنبياء يتدافعون هذه في صحيح مسلم، يقول: إذا أراد الله جل وعلا أن يرحم عباده ألهمهم طلب الشفاعة، يذهبون إلى أبيهم آدم ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى ثم إلى محمد صلى الله عليه وسلم، فيشفع إلى ربه، يقول: أذهب إلى مكان تحت العرش فإذا رأيت ربي خررت له ساجدا، فيفتح علي من المحامد والثنى ما لا أحسنه الآن، فيشفع بأنه يأتي لفصل القضاء فيعيده ربه جل وعلا بذلك. فأما الشفاعة التي ادخرها فهي غيرها، وهي الشفاعة في أهل المعاصي، في أهل الكبائر الذين يدخلون النار، أو أنهم يستحقون دخول النار فيشفع فيهم حتى لا يدخلوها، وهي أقسام. ذكر شارح هذا الكتاب أنها ثمانية أقسام، ومنها ثلاثة خاصة به صلى الله عليه وسلم، لكنه في الثمانية أدخل كل الشفاعة. فأول بدأ بالكبرى التي تعم الخلق كلهم وليست خاصة بأمتي، لأن الكبرى ليس فيها إدخال نار ولا جنة، وإنما فيها الطلب لأن الله يحاسب عباده ويريحهم من عناء الموقف. ولهذا هذه الشفاعة يؤمن بها أهل البدع مثل الخوارج والمعتزلة، لأن الخوارج عندهم والمعتزلة كذلك من دخل النار لا يخرج منها، وصاحب الكبيرة عندهم يكون خارجا من الدين الإسلامي. يكون كافرا وإذا مات فهو في النار، أما عند المعتزلة فإنه يخرج من الإيمان ولا يدخل في الكفر، يكون بمنزلة بين المنزلتين، لا كافر ولا مؤمن. وهذه بدعة لم يسبقوا إلى مثلها، وجعلوا هذه ركن من أركان الإسلام، فهم جاءوا بأركان خمسة ليست أركان الإسلام عند أهل السنة، كانوا اخترعوها من عند أنفسهم جعلوها أركان الإسلام، فإذن لهم إسلام غير إسلام المسلمين هؤلاء أصحاب البدع الكبيرة التي تكون سببا لهلاكهم، نسأل الله العافية. وأما في الآخرة فهم يتفقون مع إخوانهم الخوارج بأن صاحب الكبيرة يكون في النار وأنه لا يخرج منها وأنها لا تناله الشفاعة، وهذا كله باطل بالنصوص الكثيرة. لهذا السبب كونهم ينكرونها وينكرون الحوض وينكرون الميثاق وينكرون الصراط صاروا العلماء ينصون على هذه الأشياء حتى يفارقوا بذلك طريقة المبتدعة ويرغمون أنوفهم بالإيمان بها ويذكرون ذلك وينشرونه. لهذا كان الإمام أحمد يقول إن القصاص ذو نفع عظيم. والقصاص هم الوعاظ اللي يتكلمون لأنهم يذكرون الحوض ويذكرون الشفاعة ويذكرون الجنة والنار ويذكرون ما ذكره رسول صلى الله عليه وسلم في الأمور التي ينكرها هؤلاء. وقوله والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. يقول الله جل وعلا وإذا أخذ ربك من بني آدم من ذريتهم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إن كنا عن هذا غافلين أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم أفتهلكون بما فعل المبطلون. وقد ذكر المفسرون عند تفسير هذه الآية آثار كثيرة لأن الله استخرج من ظهر آدم ذريته أمثال الذر ثم استنطقهم واستشهدهم وقال ألست ربكم فشهدوا أنه ربهم. يقولون هذا هو الميثاق, ميثاق في عالم الذر. وبعض العلماء ينكر هذا يقول هذا شيء غير معلوم, كيف يكون ميثاق ونحن لا نعرف عنه شيء ولا نذكره. فأجابوهم على هذا قالوا جاءت الرسل تذكر به وتذكره. وبعض المفسرين يرى أن هذا هو الفطرة, ميثاق هو الفطرة التي فطروا عليها, فالخلق فطروا على معرفة الحق, معرفة الله جل وعلا. ولهذا كل من عنده إحساس إذا وقع في شدة أنه يسأل ربه من الفوق, يسأله يمد يديه إليه بدون تعلم بدون إخبار لأنه مفطور على هذا. والميثاق جاء في نصوص متعددة وهو كون العباد يجب عليهم أن يعبدوا الله. في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه يؤتى بالرجل من أهل النار ويقال له كيف وجدت مقامك, يقول شر مقام, فيقال لو كانت لك الدنيا أتفتدي بها, فيقول نعم, فيقول الله كذبت لقد أردت منك ما هو أسهل من ذلك لا تشرك بي حينما أخذت ميثاق فأبيت إلا الشرك. فالميثاق إذن العهد الذي أمروا به وهو أن لا يشركوا بالله شيئا وأن يعبدوه وحده. قوله جل وعلا تعالى الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. فهذا أيضا ميثاق, حمل الأمانة. والأمانة هي القيام بأمر الله جل وعلا وتكليفه الذي كلفه به عباده. ومعلوم أن هذا للعقلاء الذين فيهم عقل وفيهم إدراك, وهو للجن والإنس الذين خلقت لهم الجنة والنار. أما يكون مثلا الميثاق يجب أن يكون بالنطق وبالكلام وبالمقابلة فلا يلزم، لهذا قال والميثاق الذي أخذه الله تعالى من آدم وذريته حق. آدم كلم، كلمه الله جل وعلا مقابلة وأمره أن يحافظ على أمره وعلى نهيه، وقد وقع في المخالفة كما هو معروف بسبب وسوسة الشيطان له. وقوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل عدد من يدخل الجنة وعدد من يدخل النار جملة واحدة، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. هذا من الميثاق، وقد جاءت هذه جاءها في هذا أيضا أحاديث أن الله قبض قبضتين فقال لآدم اختر، فقال اخترت يمين ربي وكلتا يدي ربي يمين، فإذا فيها أهل الجنة من ذريته، وفي الأخرى أهل النار. وقد جاء في سنن الرسول صلى الله عليه وسلم خرج على أصحابه وفي إحدى يديه كتاب وفي الآخر كتاب، فقال هذا كتاب من رب العالمين وهذا كتاب من رب العالمين، هذا في أهل الجنة وهذا في أهل النار، قد أحصى عددهم فلا يزاد عليهم ولا ينقص. وهذا في من يكون هو من أهلها الذين يستقرون فيها، وهذا لا يخالف الكتابات التي جاءت مثل الحديث الذي في صحيح مسلم، حديث عبد الله بن عمر بن العاص قل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله كتب مقادير الأشياء قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة، فهو داخل في هذا الميثاق في الكتابة هذه. ثم كذلك حديث عبادة بن الصامت إن أول ما خلق الله القلم قال له اكتب فزرى في تلك الساعة بما هو كائن إلى يوم القيامة، فهذا أيضا ميثاق، وقد أخبرنا الله جل وعلا به لنؤمن به ونعتقده. ولكن الميثاق بأن لا يعصي، كما سمعنا في الحديث الذي أن الله جل وعلا يقول للرجل من أهل النار أرأيت لو كان لك لو كانت لك الدنيا أتفتدي بها، فيقول نعم، فيقول الله كذبت، قد أردت منك ما هو أقل من ذلك وهو ألا تشرك بي شيئا فأبيت إلا الشرك. فهذا يدلنا على أن هذا هو الميثاق، أن الله أخذ ميثاق الخلق ألا يشرك به شيئا. ويلزم من ذلك أن يعبدوه، أما علم الله جل وعلا فسبق الكلام فيه أنه لا يجوز أن يجعل علم الله جل وعلا مغيّا بغاية أو أنه ينتهي عند شيء، فعلم الله مطلق يكون يعلم ما كان وما يكون، والذي لا يكون لو كان كيف يكون، كما قال جل وعلا ولو خرجوا فيكم لزادوكم خبالا ولا أوضعوا خلالكم وزادوكم، وقال جل وعلا إذا ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه، يعني في أهل النار، قالوا يا ليتنا. قال جل وعلا ويتلو شو الآية ولو ترى إذ عرضوا على النار فقالوا يا ليتنا نرد ولا نكذب بآيات ربنا ونكون من المؤمنين، بل بدا لهم ما كانوا يخفون من قبل ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه وإنهم لكاذبون. يعني لو ردوا إلى الدنيا كما تمنوا وطلبوا لعادوا إلى الكفر. فمعنى هذا أن الله جل وعلا يعلم الشيء الذي لا يكون، لو كان كيف يكون؟ فعلمه لا يجوز أن يحد بشيء أو يقال إنه يكون في كذا وكذا، فهو عليم بكل شيء، كل ما صح أن يكون شيء فهو عليم به جل وعلا، لا يخفى عليه شيء. ولهذا جاء إطلاقه كالقدرة، كقدرة الله جل وعلا، فهو على كل شيء قدير. لهذا قال وقد علم الله تعالى فيما لم يزل. لا ما لم يزل يعني يريد بهذا أنه ليس هناك زمن محدد، بل في شيء ليس له حدود، يعني لا بداية لهذا العلم، لا بداية له. كما أنه كذلك في المستقبل لا نهاية له، لأن الله جل وعلا أول بلا بداية وآخر بلا نهاية، وكذلك صفته، ما كان جل وعلا بلا صفة، وصفته القدرة والعلم والسمع والبصر وغيرها، وكذلك كونه فعال لما يريد. فهذا مقصوده في قوله وقد علم الله تعالى فيما لم يزل، يعني في الماضي الذي لا مبدأ له. وكذلك إذا قدر أيضا في المستقبل فإنه يعلم ماذا يكون تعالى وتقدس. يقول علم عدد من يدخل الجنة، علم عدد خلقه كلهم تعالى وتقدس، ولا يقع شيء إلا بعلمه وقدرته دق أو جل، فلا يخفى عليه شيء جل وعلا. فأهل الجنة الذين يدخلونها قد علمهم وعددهم وأسماءهم، اسماء آبائهم قبل وجودهم، قبل وجودهم، وكذلك أهل النار. ويقول هذا هو هنا ليبين لنا صفة علم الله جل وعلا، وأنه جل وعلا لا يمكن أن يفوت علمه شيء. علم الأشياء في الماضي وهي لم تكن، فإذا كانت كانت بقدرته على وفق علمه بلا زيادة ولا نقصان. ولهذا قال وعدد من يدخل النار جملة واحدة، جملة واحدة يعني في الأزل، فلا يزاد في ذلك العدد ولا ينقص منه. ذلك أنه الخالق الذي خلقهم جل وعلا، وقد علمهم قبل خلقه جل وعلا، وعلم كيف يكونون. ولهذا قال إن كل من في السماوات والأرض إلا آتي الرحمن عبدا لقد أحصاهم وعدهم. فلا يخفى عليه شيء تعالى وتقدس. وهذا مثال ل علم الله جل وعلا، وإلا فالأمر وراء هذا كله. وقوله كذلك أفعالهم فيما علم منهم أن يفعلوه، يعني أنه علمهم علم أفعالهم وأنها لا تقع إلا بعلمه وقدرته وإرادته. وقوله وكل ميسر لما خلق له، يعني أنه مهيأ للأسباب التي تكون سببا لما خلق له من الجنة والنار، فلا بد من الأعمال. وقوله والأعمال بالخواتيم، يعني أنه قد يعمل الإنسان عملا يستحق به النار، ثم يختم له بعمل مما يجعله من أهل الجنة عند الموت، يتوب ويعمل عمل يكون من موجبات الجنة فيكون من أهل الجنة. يقول السعيد من سعد بقضاء الله، والشقي من شقي بقضاء الله، يعني أن السعداء والأشقياء قد علمه الله جل وعلا قبل وجودهم، ولكن هذا قد يظهر، بل لا بد من ظهوره لأنه لا بد من العمل. الله جل وعلا جعلهم عاملين مختارين للعمل الذي يكون فيه الشقاء أو يكون فيه السعادة، وهذا ظاهر جدا لمن يتأمل الخلق. ولهذا أبى العلماء أن يقال إن الله يجبر خلقه يجبرهم على كذا وكذا، بل يخلقهم على هذا الشيء. فمثلا انظر مثلا إلى التناسل والذرية كيف تكون، لما كانت الطريقة طريقة غير يعني لائقة بالعاقل وبالنظر والشيء، جعل الله جل وعلا الشهوة التي تحمل الإنسان على هذا الشيء وترغمه على ذلك، ليس باختياره. فهذا من قدرته جل وعلا حتى يتم العدد الذي أراده، وهو عليم بذلك تعالى وتقدس. ففي الصحيحين عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال سمعت رسول الله قال حدثنا الصادق المصدوق صلوات الله وسلامه عليه، صادق يعني في خبره ومصدوق فيما يأتيه من الله، أنه قال يجمع خلق أحدكم في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم 40 يوما علقة يعني قطعة دم، ثم 40 يوما مضغة يعني قطعة لحم، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح ويكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد، ثم يختم على الكتاب فلا يزاد فيه ولا ينقص. فوالذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا شبر أو ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخله، وإنما الأعمال بالخواتيم. الخواتيم يعني خاتمة العمر، من كان آخر عمله خيرا ختم له بخير، ومن كان آخر عمله في آخر عمره شر ختم له بشر. والإنسان لا يملك شيئا يستقل به، وإنما هو عبد يسير حسب تقدير الله وخلقه وإرادته. فلهذا يجب أن يخضع لربه ويسأله بالافتقار والحاجة الملحة أن يهديه ويسره لليسرى ويجنبه العسرى، وإذا فعل ذلك فإن الله كريم جواد. ولكن إذا تكبر الإنسان أو أعرض ونسي هذا قد يوكل إلى عمله وإلى فيهلك. نسأل الله جل وعلا أن ييسرنا لليسرى ويجنبنا العسرى، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.